خشي عن نفسي، خشي عن نفسي ما يؤذي. في أول طلبي للعلم كنت أجيرا عند أبي أتعلم مهنة تصليح الساعات، فكنت أخذ منه إذنا، خليه قريب مني لأنك تعبتني وأنت بتعمل إيه. أخذ منه إذن بأن أخرج من الدكان، ومن فضل الله علي أن حافظني في أول شبابي، ما رحت يمين ولا كنت أخرج من الدكان إلى سوق قريب من المسجد كبير مسمى هناك المسجد الأموي، فإما أدخل المسجد أحضر درسا لشيخ من أولئك المشايخ الذي عرفته فيما بعد لأنهم لا علم عندهم كما نحن نريد الآن، وإما كان الله عز وجل بعد رجل مصري شهل استأجر دكاني تجاه الجدار الغربي للمسجد الأموي. الدكان عمقها أقل من متر، وعرضها تقريبا أقل من مترين، وفي إلى غلق حديد. الرجل الكهل المصري كل ما بلغه أنه في رجل مات مثلا عنده مكتبة بدهم يبيعوها يروحوا ويشتريها، ما أعرف وين يحطها لأنه الدكان صغير. يجي الصبح يفتح الدكان ويمد هالكتب على الأرض، سبحان الله الأرض مشايت بيسموها عندنا المطاير يعني المراحيض تبع المسجد الأموي الكبير، يعني الإنسان العادي يستنكف إنه يقعد يبحبش ويفتش بين الكتب والريحة بجنبه، يعني بيجي خطوتين بيدخل. هذا رجل فقير بين بلاقي دكان يكون اجرتها كذا، فقنع بها. كان الرجل يفرد الكتب، اجي انا اخذ اذن من عند ابي يا في المسجد يا اجي لعنده بحبش بالكتب. وانا يومئذ خرجيتي من والدي عبارة عن فرنج فرنساوي يومئذ ما لقيني. إذا وجدت شيء من الرسائل الصغيرة بإمكاني اشتريها اشتريت، وإلا استأجرت منه. وأذكر إنه من الأشياء اللي استأجرتها منه قصة ألف ليلة وليلة وقصة ذات الهمة والبطال وإلى آخره. الشاهد بدأت أنا بهالطريقة هاي تتثقف نوع من الثقافة العامة اللي ما لها منهج معين، أشبه شيء بالتسلية وتقضية الوقت أو تضييع الوقت كما يقولون. بعدين يوم الأيام عم بحبش وجدت عدد من مجلة المنار للسيد أبي رضا رحمه الله، اتصفحت. أنا ما عندي علم طبعا بالمجلة إطلاقا، عمري يعني 16 سنة كبيرة. شفت بحث تكلم سيد رشيد رضا رحمه الله عن كتاب إحياء علوم الدين الغزالي ومنافعه ومضاره. منافعه من الناحية التربوية الأخلاقية، مضاره من الناحية الحديثية، عفوا منافعه من مضاره الصوفية أيضا. من منافعه الناحية الفقهية والحديثية، لكن الناحية الحديثية هو يروي ما حب وده. يقول بقى السيد رشيد وهذا اللي جذبني، يقول فجاء من بعدي الحافظ أبو الفضل العراقي وخرج أحاديث كتاب الرجاء وبين هذا صحيح هذا حتى أنه بعد قلبي لهب لهالكتاب هذا. ولأول مرة بيطلق سمعي كتاب ينتقد أحاديث أهيال الدين. هو ما عنده غير هذه الملتقطات. تعرف كتاب حياء الدين سابقة في كيف؟ عندك علم سابقا عن كتاب حياء علوم الدين؟ ما عندي أي أسمع فيه طبعا، لكن ما عندي علم شو قيمة كتابه، شو منافعه شو مضاره، إلا بها المقالة هذا. جبت بها السوق وشو نفس الصور اللي هو ببسط اسم المسيح. عندك كتاب حياء علوم الدين، كيف؟ في يارومي هيك مدخل ضيق، هناك مكتبة أذكر جيدا صاحبة الشيخ إسماعيل إيش والله نسيت الآن. بعدين تعرفت على ابنه في مركز الإخوان المسلمين في سد خضار. الخلاصة عندك قال إيه أرجيني يا وإذ مطلوب طبعة مصرية طبعت الحلبي وعليها تخريج الحافظ الرجاء. هذا هو تاريخ قديش حقه هو تغييرات ذهب وين انا ما بخلصه. اتفقت معه انه استاجره الكتاب. نعم استاجره منه استاجره فعلا. خدت الكتاب وانا في الدكان عند ابي في فراغ، خاصة لما هو بيروح يقيله صلي الظهر بيروح ما يجي الا بعد العصر، انا ببقى في الدكان. دكانتنا ايضا صغيرة تقريبا مترين في مترين، ورفع يعني الارض كان رطوبة، فبيقعد قاعدة عربية هيك يعني طالة صغيرة يصلي الساعات وأنا كذلك طبعا. لما بيروح هو إلى الدار بصحى وقتي الدكان مضرب شمس بعد الظهر، يعني واجهتها غربية. فلتحاشي ضربة الشمس الحرارة بنزل الغلق يبقى طاعة صغيرة هيك في الباص كان الزباين، وبقعد أنا بكرة بيرتاح. فألقي بنفسي إنه لازم أنسخ تخريج الأحياء للحافظ العراقي. شو مسميه هو؟ اسم طويل لكن ينبي عن موضوعه. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار. قلت لازم أنسخ هذا الكتاب لأنه أنا مستعجل. ليه أنت بتهم مستعجل؟ وما بقدر أشتريه. نزلت على السوق لقيت ورق أصفر، ما عندي فلوس في الورق أبيض، ورق أصفر لا يزال هذا الأثر عندي وهو أول أثر. طبعا أثر إنسان جاهل أجهل من هذول اللي بيتعلقوا الآن وبيألفوا رسائل وبيكتبوها. شريت ورق أصفر وعندي بعض معلومات تتعلق بما يسمونه بال بالوراقين قديما، ما في ورق تسطر الصرفاعي باهي، كان الإنسان يكون السطر مستقيم. شو كان يسعون قدامى دون الوراقين؟ كان عندي شوية ثقافة عامة، بياخذوا كرتونة، هالكرتونة مثلا قديش بدك انت يكون بين السطر والسطر؟ سنتي، سنتي ونص. وقديش بدك يكون طول السطر؟ مثلا 10 سنتي، 12 سنتي. اخذت كرتونة مقوى، سقطته ثقب متوازن هندسي، طول هالكرتونة مثلا طول 10 سنتي، ثقب هون ثقب هون، الثقب تحت منه اقل سنتي عرض يعني، كمان هون سنتي، وهكذا. هيك خلصت الكرتونة، جبت خيط متين خيط من الوجهين، صار هون خيط ومقابله خيط، وهكذا صارت الكرتونة مخيطة من الطرفين. هذا ما في منه فائدة سوى فقط تأريخ، وتعرفوا هالشاب هذا اللي صار اليوم فيه كيف مشي في طريق العلم. اخذ الكرتونة هاي، افتح الطبق اللي عبارة عن 4 طيور، احصر بين الطبقين وعامل هيك على الخيط، تطلع جاي مسطر، مسطر بايش؟ مو بالاسود، علامة ابيض. واكتب انا يبقى سطر مستقيم تمام. وكان عندي عناية، ولا يجعل بس الان طبعا السنة وحقه كان لي عناية بالخط، وكنا ناخذ دروس في المدرسة الابتدائية تسمى بحسن الخط، درس حسن الخط، وكانوا يوزعوا علينا دفاتر فيها نماذج من حسن الخط لكي نتعلم التجميل عليها. فخطي كان جميلا ولا يزال الى حد ما. الشاهد وضعت خطة كيف انسخ تخريب احياء. لماذا الخطة؟ لانه الحافظ العراقي وضع التخريج على كتاب الاحياء. كتاب الاحياء مذكور الحديث فيه طويلا، نضرب مثلا حديث الشفاعة، انا مثلا انا سيد ولد ادم يوم القيامة، اتدرون من ذاك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الناس الى اخره، حديث في صحيح البخاري نحو صفحة وزيادة. في الاحياء جاي حديث طويل، يقول الحافظ العراقي في التخريج يعطينا طرف الحديث، انا سيد ولد سيد الناس يوم القيامة، ذا حديث اخر، الحديث ما بيذكر حديث كله. ليش؟ لانه هو مثل تعليق على كتاب الاحياء، فما نفع نعمل اليوم. انا الكتاب مو عندي، فاذا كنت بدي اذكر الحديث بدي اعرف تمام الحديث، ما عندي مكتبه. مشكله ثانيه. فشو تخطك معي؟ لازم انقل الحديث من الاحياء بتمامه، وبعد منه اذكر التقرير تبع الحافظ. لكن حتى ما انسب الى الحافظ العراقي فيه، اتخذت السلاح بدل المعكوفتين اللي ما كنت بعرفها يومها، تعرفوا المعكوفتين؟ أنا طلع معي شخصين شرطة، هو مثلا عراقي جايب الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة الحديث، حذفت أنا كلمة حديث فتحت شرطة، وسقت الحديث منين؟ كل من الأحياء، خلاص الحديث سكرت شرطة بشرطة أخرى. وبعدين بيجي تخريج بعض الناس. نسيت يا جماعة هو أربعة أجيال، كنت أنتهي من نسخ تخريج الإحياء على هذا النمط الجزء الأول، وقبل ما أنتهي منه فتق معي شيء جديد. شو هو؟ صار يمر معي كلمات في الحديث اللي عم ننقله ما أفهم هالكلمات وما في غرابة. أنا أولا مثل هلا ألباني، وثانيا طالب علم مبتدئ، كيف أنا عم أنقل هالأحاديث هاي وتيجي معي كلمات أو جمل ما عم أفهمها؟ هيك الخطة هي مشكلة. إيش غلطك ألباني؟ مش عربي؟ ها؟ المقصود هذه خطة متكاملة. إذا لازم كل ما مر معك كلمة ما بتفهمها لازم تراجع بعض المصادر، هذه بتبين لك شو معنى الكلمة. وقد تمر جملة، هذه هي كلمة تمر معي جملة ما بفهمها، صحيح مفرداتها بفهمها لكن كجملة ما بفهمها، هي بدا شروح حديث. أبي رحمه الله كان من علماء الألبانيين في دمشق، ولعله كان أعلمهم، وكان عنده مكتبة بسيطة، في عنده كتابين استفدت منهما فقط، كتاب ضخم جدا ما عاد اذكر 3 مجلدات او 4 مجلدات كل مجلد هيك. شو هو؟ ترجمة القاموس للفيروز بادي الى اللغة التركية، الى اللغة التركية. فانا صرت استعمل القاموس هذا لانه الاصل في اللغة العربية، وانا ما بعرف تركي، ابي بعرف تركي، فاستعين بالقاموس اللي هو متن الترجمة هذه، هذا من كتب والدي رحمه الله. كتاب ثاني معروف حتى اليوم اسمه مرقاة المفاتيح شرح دشات المصادر، فإذا أشكل علي لفظة رجعت القاموس وعلقتها على الكلمة اللي عم تيجي في الحديث وأنا ما عم بفهمها، وإذا مرت معي جملة في الحديث ما بفهمها برجع لمرقاة المفاتيح بنقلها وبقول كذا في مرقاة المفاتيح. بدأت أعمل أستدرك النقص اللي فاتني، لما خلصت قلت هذا صحيح، أكثر الجزء اللي نسخته ما في تعليقات، في نهايته في تعليقات، هذا لازم نقوله. رجعت أنسخه من أول جزء، الجزء الأول،